طيب عجبكم؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا ولي ياء التصغير واو أو ألف منقلبة أو زائدة قلبت ياء. بابا تصغيرة كيس جرا يكو بابا مصغر يجو اسمي مصغر كيس جرا سنرى وان توكو توكو درسي دبر كيس ترى فرن نجرا الرقا واني اغا يا اي تصغيرة جرو يو واوي ته يو الفي ته الفي انتوني منقلباتاتو يوكو زائداتاتو مال تهوك أبدي وانجيولا كان راجر كبيغا إن شاء الله تيفوفنايكو. وإذا ولي يا التصغير يا إي تصغير تيرو آنه رفه واون واوين جيشولا أو ألفون يوكو ألفين يا إي تصغير تيجو يا إي تصغير ميقرف رتي أرغمدي يا إي تصغير صدفاتاتي أرغمدي سيو بكو هندو تيجولا صدفاتاتي أرغمدي إذا هي تصغيرة واو دفتة يوكو ألفين دفتة منقلبين منقلبان جيتشو لغا ألفين منقلبان مال الراق اللبامتي أكا أما فكينا غيزت في دورة ديمو تيجو مصنفني منقلبة عن واو دا منقلبة عن واو ويائن يصنتهن منقلبة عن واو أو يائن يصنتهن منقلبة عن واو دا مثال أكا أصاف أكا مثال الراقا بيكا متيجو مالف منقلبة عن ياء دبتين إذا زدت منقلبة عن واوي ينمر منقلبة عن ياء مالف فكين في دين إذا أما مراد إسابي تاني واني بين منقلبة ثنا واني بين ألف أو ألف منقلبة ثنا كان جو منقلبة عن إيشي واني بين إيشي جو مال راك اللبم تسي واو راك اللبم تي مال بيهو دن دين فكين ينو في در رابين يجور فكين ينو في در أكا واني دا عصا دا في دي عصا في دي عصا جو واو نسا ألفين أساخيس يرتو منقلب عن واو لغا مالف منقلب عن ياء دبتني دا منقلب عن ياء ونهن دبتني منقلب عن ياء جيتشو وفكين يسي أكا فتافا أكا رحافا يجو فتا رحافا قافا غنا ياءين يأتي ألفين يأتي جرجيرم تؤدون تهين يأتي كلمة تؤدون تهين أسل إفيد دي بيتشو أسل إسيتي دي بيتوان تهيب خونيوان رتي نسي ورو برباتي سومي تهيجو. طيب وإذا ولي ياء تصغير واو أو ألف أو ألف منقلبة عن واو أو زائدة يقول ألف زائدة تاتلو هدن ديس قلبت ياء حال مهند غيستي واو ألف منقلبة تاتوس زائدة تاتوس أكما ساني ونتي دي بتيجو يأتي دي بتيجو يأتي در كمان دي بتيجو مالف يأتي دي بتيجو يوجع يا ست مالف يا ديبت الفين واوين يا تي ديبت. طيب ركنا نقو الفين يو مالف يا تي ديبت لانها وقعت في موضع التحريك بك تحريكه ترجمته بك تحريكه كم ترجمته وني اجا يا ايتا وني تي تو يجو وني اجا يا ايتا صغيره تروف مال تو قباد اجونك درسي بركيسه فدنتي كسري تو قباد ألفين بكا كم ترجم ترى بكا سلا وان حركة كيبلوت ترجم تو وان بكا سلا حركان برباتشو ترجم تو وان تيف ترك ما ألفين وان حركان كيبل ليف إجرا وني ديبو كبديه شو إجرا يا إيه ديبو كبديه شو. وكذلك الهمزة المنقلبة بعدها أكو مثلاً همزة منقلبة لين يجو همزة منقلبة لين همزة جرجلت لين أكسمة مال را جرجلت إما عن واو أو ياء واو وخياء را جرجلت سين همزة يجورة بعدها أي بعد الألف الزائدة إذا ألف زائدات يجو sababni isin wanni waawirra yookaan yaa irratti garuu galuu dandeesseefu waan egaaliifiiti argamteef jechu egaaliifii zaa'idaati waan argamteef jechu nahu fakkeenyi isaa gaama fakkeenyi nuuf nu deema dura gaa waawin jalqabe nahu urayyaa akka jechuuti urayyaa jenna urayyaa jaama fi tasxiiri urwaa jechuudha gaa urwaa jechuu kana yoo tasxiira qoruu barbaanne kam jenna waawin tuni egaa yaa'ii tasxiiratti argamte jechu yaa'iin tasxiira isa dabalamte ra'ii fuuldura dabalamte ra'ii fuuldura dabalamte san booda maal taare urayyaa ta jechu urayyaa ta egaa urayyaa ta maaltu argame asitti maaltu argame qaayidaa jira gaa yaa'ii fi waawii yoo walitti qabamanii tokko irraa saakinate jechu waawii fi yaa'iin walitti qabamanii takka irraa ta duraa irraa saakina yoo taate jechuudha gaa ta dura dabarte sun yaa'ii taatus waawii taatus jechu qulibatil waawu yaa'an summa udiqimatil yaa'u fil yaa'idha gaa urayyaa yeroo jennu qaayidaa tan irratti tatbiiqa goona san booda maal taare yaa'ii yaa'ii akkasitti daqqamamuudhaan urayyaa jedhamaa jechuudha akkuma sani qudwaa fakkeenyaaf qudwaa jechuu yoo tasxiira godhuu barbaanne kam jenna qudwaa akkuma urwaadha kana qudwaa yeroo jennu qudayyaa numa jedhama jechuudha maqaa wayii ta'e jechuudha maqaa wayii ta'e yoo tasxiira godhuu barbaanne akkana jennaa jechuudha wakadhaalika usayyaa jedhama usayyaa jenna. Usayyaa jenna fi tasxiiri asaa akkam amma gaa asilitti osoo akkuma dhiifnetumoo yaa'ii tasxiira irra daballee waawin alifiin silaa asilii isitti deebite jechuudha alifiin munqaribaan waawii turte asilitti deebite dura asilitti deebite wanni itti daballa jechuudha yaa'ii tasxiira irratti daballaan asilii isitti deebite alifiin waawii taate akkam jennaree usayyaa wunta egaa usayyaa wuta maaltu argamere itamaatil waawu wal yaa'u wasabaqat ixdaahumaa bisukuuni faqulibatil waawu yaa'an fathumma udiqmatil yaa'u fil yaa'i fasaara usayyaa jaamechu ali wanni eessa itti finne maali taa'ii jechuudha taa'iin asilii kalimaa keessa jirti asaa yeroo jennu ta'in keessa jirtu maaliif usayyaa jennee ta'ii irra daballe yoo jedhame ta'anii jechuun wanni tokko wanni ta'ii hin qabne jechuudha ismiin sulaatii ta'ee ta'ii hin qabne jechuudha kammoo inni mu'annas ma'anawiidha gaafa tasxiira goonu alii wanni ta'anii isaa irratti dabalamuun dirqamaa jechuudha ta'ii ta'anii isaa irratti dabaluun dirqamaa jechuudha akkuma fuulduraa dhufutti inshaallah. ورسيله جنيت في تصغير رساله رسيله وكتابه كتيبه جاميتو كتابه فكين كتيبه جن رساله رسيله جام هوني اليفي دا فكين اليفي مالتيسين مال بيرغني جرا منقلبه عن واوي فدني جرا اما وني دا هون واوي في النجر اذا ولا ياء تصغير واو خنا اروى كيف في النجر طيب او الف منقلب عن واو يست في الني عصيا كيست طيب ورسيا لا خنا يو الف زائده دايتون الف زائده دايتو الف رساله كيسرت الف زائده الف اكو مثلا كتابه كيسرت لي الف زائده غافا تصغير برباني ياء تصغير رساله يتو عرفتي قالتيني اكم تاري rusayyilah jaamechu rusayyilah yaa'iin alifiin yaa'itti deebite inni mire rusayyilah jaama egaa rusayyilah jenne maal jennare yaa'ii keessa idgaama godhuudhaan rusayyilah jenna jechuudha akkuma sani kutayyibaa yoo jenne sonni kanaa fi kana fakkaatu kan maddeema jechuudha watasxiihuhaa ee tasxiihul waawi alwaaqicati bacda yaa'i tasxiiri في باب أسيد وجديلين طيب في باب وسيدة شو اللي عندنا وسيدة وسيدين أسود ينو يرو ينو غير منصرف ده في باب وسيدة اسم برتي كم ترك وسيدين جامي سيدة وسيدة جي اسم برتو سيدين جي سيبرتيو وسيدة جي لا ركنا نجاو ركنا نجاو لكوني تركنا نجاو وكون اعتبارا يكون ونكون وزني غير منصرف للوصفية وزن الفعل يكون للوصف ووزن الفعل يتا قافة أسيدة جنو تان قافة ما أسيد جنو وزن جر جيرامي خلاص وزن فعل رنجر وزن تصغيرة تصغيرة تصغير تسينو لاتي وان جر جيرامي وان يقولو دان دينيا تصريف قولو دان دينيا جاميتي أسيد جاماتو لكن دينو اعتبارك بيتو أسيد جرو جنو وتسحيه جي وتسحيه ها جنو ركنا قبوها أما نسخان قرين وتسحيه ها جت دميري تسحيه ها جنوس أو تسحيه هو جنوس دميري يسدي بمرجعني دميرا مالي واوي يجو واوي يجو واوي تسحيه قولون قلب رانا قابا سن يجو وزون قلبين يجو في باب سيد سيدي وانو سيدي فكاتو فكيجا وانو سيدي فكاتو وانا كم تجرى وانو سيدي فكاتو وسيد واني فكاتو كلمان فكين يف أقود أدو جنة أقود أقوم أكو سيدي ديمي أقوم أكرم لا لا أكرم لا واوي بربان نبر وسوان سيدي فكاتو أسودي بر أسودي إيه أقوم أقود فبرايو أق ما لماز أقول فكين يفيو جنة كنون دنو بابا ونجا بابا وسيد يا ماجو مالي فكنا جنة يرو وسيدي غنا أسودي غنا رتي يا إيه تصغيرة في النقل كنا يا إيه تصغيرة يرو قال كنا مالتا وسيدي انتو قاعدة نفتي من دفن رأي اجتمعت الواو والياء فسبك تحدى ما بالسكون فسبك تحدى ما بالسكون تا خنافو وتسحيه واجه يقو تسحيه جي في باب وسيد باب سيد كيسات وجديل جديل كيسات في تصغير جدول دقا في تصغير جدول قليل كوني قليل يجو كوني قليل غالبني إلى لا قرود غالبني إلى لا قرود واوي غرية إيدي بسني واوي غرية إيدي بسني اجتمعت الواو والياء جاني غرية إيدي بسني إذا جديل يخاو سيد جنة واوي غرية إيدي بسني يا كيسات إدغام قرود سيد جديل جامع يجو كوني غالب يجا قليل نمو ورديسي أسويد جوجر أسويد جديوير ولي ورج أجر مالف اجتمعت الواو والياء وخنا قاعداتنا مالف تطبيق قرود ديدن واني تطبيق قرود ديدنيف واني العروء عارضة يعني لا لاني تيجو يا إن عارضة دا بكا كانت تيجو يا إن تصغير ابن فتامير ويا خيسا ابن فتامير عارضة دا عارضة وان تاتف تصغير وان تقو يرو اتهاج من قفا في النمال يرون دوان اندفنيف كوني قاعدة رت تطبيق قرون مندندة وقاعدة رت تطبيق قرون مندندة مجمع جاني أسويت وجديول جان جاتو لا يرغون لكن إنه قليل يجو هم قليل يجو فإن اتفق اجتماع ثلاثيات سببات صغيرة يئن سديو كلمة خيسيت كسيت ولقى بموتات يا إن سدي كلمة كتبت ولتك أبامو يو خشيت دفوتا تبايا إن يا إيه تصغير رد دبلو رتي في وان برا وان برا وان برا غير يججور يا إن سدي كلمة كتبت يو خشيت ولتك أبامو كابام تطاعة حذفت الأخيرة نسيا نسيا نسيا قال لي نجي أما نسيا نسيا نسيا نسيا قرآن كتبت مالجا نسيا منسيا إيه نسيا منسيا نسي چون قران کي سکه جو نسي چون نسي يودن دين وني کي ست چو قراتي حفظ کي ست وني قراتي برا ور نسي ت ڪري جرا ور قرا ها لا ور قرا گا فتا جرا نسي منسي ور يجرا يا مشايخ طيب نسيان جنوس نسيان جنوسي ونسي دان غتمتي يچو نسي دان غتمتي يچو لا ين اخيرا يچو لا ين اخيرا نسي ان غتمتي يچون مال جچو لا ايه الى الف غتمتي في وني تو كنسي دان غتمتي يچو ولد دابيغا نسي نسي يچو مال جچو لا مال الرافدانيتي وني غتم كون نسي ان غتم يروجان وان توكو كنمت لفا كاني غتني يچو الا تكملتي وان الا تكمل غتمي ايه الا تكملتي غتمي ايه وني اسي دان درا يچو لا وني وان غتمي سن ان درا ما اك وان اخر كلمه كو دم تيچو دغا اكون اخر كلمه رجرت اعتباطا يچو اعتباطا غتم تيچو وني الا تكملتي سنبو دمالتو ارغمري اعتباط وني توكو ناسي يو غتمي وني مو وان غتمي درو يجر وكلمه خيست يچو اكوان اخر كلمه لا مال بك لا مال كلمه ارغمتي الى لما يچو سني خلاص الرام فتمي تو غتمي سن نسي يعني نسي يعني نسي منسيه تغاتي انيتي دوري حمزه مريم اتوني كذا دوري حفصي في حمزة مالي مرتونيسي يعني تقران يجو لغة فسيحة يجو جزاكم الله خير وبارك فيكم لغة نسيواني لغة فسيحة يجو نسيا يروج أنه حذفا نسيا بأن حذفت وجعل ما قبلها بمنزلة لام الكلمة ويكون الإعراب قفص مال تاري ويكون الاعراب لفظيا في الاحوال الثلاث حال سدين وقيست اعرابني لفظي ده تايج وقفز تقديري ودونت لفظي تايج حال رفع ده كجر ده حال نصب ده حال هند سدين كيست تايج ده وجاريا على ما قبلها ما قبلي وان قتمي سيرتي دي ما يج ده اعرابني على الافصح جمه نسيا على الافصح جي. على الافصح كان كي جچودن وان كان كي سجرو بينه على الافصح يجودن خلافه وان كان كيس جراده بينا يجو ايه نسي على الافصح جرى مجرور متعلق ب نسي يجودا وهذا فيه اشاره الى ما قال بعضهم من ان بعض ما هو نحو اطي واحي واحيي يغو احيي جنا يعلل علال قاضي ورجوت جرا ورع علال قاضي على لما ورجوت جرا علال قاضي على لما يجون يأي يكون إعرابه تقديريا في حالة الرفع حالة الرفع والجر ولفظيا في حالة النسب مثلا نقول هذا عطي هذا عطي في تصغير عطاء هذا عطي ومررت بعطي ورأيت عطيا ورأيت عطيا ورأيت عطيا جمعت عرابة قادية نكتنقى أكو مساني أحيي اللي قافوا دراف تفسير لي ساشرين إساكم ألوفو أكو سمجي أنيه جهران اللي على الافصح والنجوف وتكون خلافه وان كان قيس جروف جايتشور خلافه وان كان قيس جروف على الافصح جايتشور افصحين امو صحيني راجحين مال قرودة ناسي ناسي دان يئين الاخرى قتمته عرابني ما قبل اسرتي ديمو دا يتشور كقولك في اعطاء واداوة وغاوية من غوى يغوي دا اسم فاعل من غوى يغوي ده ومعاويه اسم شخص ده جاي عطي اكجامه عطي عطيا عطي جنجو يا خلاص يا ان اخيرا راك تمتجرت اي عطي جامع فكين فكين مالي تكون عطي يروج نغنا فكين مالتي فكين ونيده تيجو سندرتي مال جاجر فإن اتفق ثلاث يا آت حذفت الأخيرة نسيا جنمير طيب أما أعطاء خنا فكين كلمة أعطاءتنا كم تونيقونا كلمة أعطاءتنا amma oso bakkatan angeenye beetani wonni hanqinni jiru muallifni maal jee san duratti muallifni rahimahullah wakadhalika alhamzatu almunqalibatu ba'da han jenne jeen jiru kana fakkeenyi nu kenne fakkeenya nu kennine amma fakkeenyi isaa eessatti dhufare alhamzatu lmunqaliban imma munqaliba an waaw o munqaliba an yaa'i dhaga amma fakkeenyi isaa bakka tanatti dhufe jechuu fa in ittafaqa thalaathu yaa'aatini kana keessatti dhufe jechuudha fakkeenyi isaa fakkeenyaf hamza munqaliba an waawidha hamza akkami hanga hamza axaa'i tana hamza axaa'iti axaa'i kana yoo tasgira godhuu barbaanne waawin hamzaan egaaliifi zaa'idaati waniin argamte waawin argamte gara maali asliin axaa jechuudha axaawun jechuudha ga waawin ega hamza alifi zaa'idaati argamnaan gara maali deebite gara hamzaadha deebite tasgira deebinaan gaafa tasgira ammoo asliin isit deebite jechuudha asliin isit deebiti طيب اما اطايرتي هي تصغيره يونا ان كم غونره يا اي تصغيره يو قلتني اكم جن اوطي يون تا اوطي يون اوطي يون تا اوطي يون اجته اي ان يي جنوتن يسالفت يي تجنوتن تيجي تصغيره تجرتتن ها منقلبه هي منقلبه عن الالف منقلبه عن الالف الزائده alifi zaa'ida sandurati dubbanneen jirru wanni alifiin amma gaa wanni walqabataa deemaa beekaa ga waawin alifiin munqalibaan an waawin yookaan alifiin zaa'idaan egaa ya'i tasgiirati yeroo argaman jechuun uummata irra irratti xiqqee godhaa deemna ga gara ya'i deebitiidha amma gaa sanirraa axaa jechuudha ga gaafa wanni ya'i tasgiiraaf inni irra galchinu maal jenna uxayyuun ta'a ga uxayyuun ta'a ega utayyuun jenne jeame waa wanniin akhiraatu waawin tunis takfiifa barbaaduudhaaf gara wannii deebite gara ya'ii deebite jechuudha ya'ii meeqatu walgaa ya'ii sadii jechuudha ya'iin duraa ta'e tasgiiraa jechuudha ya'ii lammaffaadha taaliifii zaa'idarraa gara galte tanaatti tana keessatti idghaama godhamti ega idghaama godhamte maal jennaree utayyuun jenne jechuudha bithalaati yaa'aat bithalaati yaa'aat على غير الافصحي تي وري خنا كانت تبكي سول دنجر اطيون على رفع اطيون على رفع دافي اطيون اطيين على رفع في جرتي اطييا ورجوجرا على نسب تيجو على نسب غيس تيجو على غير الافصحي لا على الافصحي تي مو اطيون اطيون على من دغ اطيون اطيني يا ماجو طيب وني لما فادا فكيني لما فادا وأداء وإداوة إداوة تصغير إداوة غيست أدية جنة تصغير إداوة غيستي ما جنة أدية جنة أدية جامة أدية يرو جنة تصغير إداوتي أكم قلنا رأي يأي تصغيرها في النئة داري تيو قلتنا أكم تا كلامني أدية جامة أدية لا يأي نماس ألفين تنجيشوغا وأداء وإداوة دامي ألفين إغا يأي تصغيرة تدفتون يأي الدابتة ودي يواتون تعمير ودي يواتون أكاس انتو ودي يواتون ودي يواتون تعبر ودي يواتون إغا تهي يأي اندرات تصغيراتون يأي ألف الرقال لبامتسان كيست إدغامة قدمتي يأي ألف الرقال لبامتخيستي إدغامة قدمتي سنبو ديو ودي يواتون انتو أدية بثلاث ياءات يا أي سدين جدو إيجا أدية جنة يأين آخر راني قتم تيجو لناس يا قتم ودان مال جمال الدي بيري كلي كلمة نقرم دي بيتي أدية جامعة جدو أدية جامعة جدو ونك إداوة فكاتو فكين يف وقا كلمة نبراغ نفكاتو آي جرا طيب وغاوية وداي يا انسلا واوين بكم تو غرا يدي بيتي سمبو داي انس دي غوليت كوم دي تك تك غاسي دي تغام غرام دي اخيرا كتم رون داي يا نجل وغوي وغويه جنغا وغويه في تصغير غاويه اكو مثلا حاويه يو تصغير حاويه غرو بربادز حويه نو جام حويه حويه نجنا ضاربه يچو تصغير غرو برباني وكم جن ضاربة ضاربة دريبة دريبة ضاربة ضويربة ضويربة يجمع ريوان إبراهيم ألتير ضاربة ضويربة إيه و ألف ينقر واو يدي بتجمع وغوية في تصغير غاوية ما عمليات غطواتك بكتا اتقام إلا لما درا غاوية جنة أصلي كلمات هي تصغيرها في النيو قلت كم جنة غاوية يئن wanni lammaffaadha jechuuga alifiin gayni irra jirtu tuni gara maalit deebiti gara waawit deebiti eessatti qaraanee jirra kana eessatti qaraanee jira nubira darribee jira moofuul duraaf dhufa dabarsinee jirra wanni maddaan lammaffaratti argamtu jechuu maddaan saaniyaan lammaffaratti saaniyaa taatee dhuftu gara maal deebitiidha falwaawu laazimaa je falwaawu laazima waawit deebiti jechuudha ga amma ga alifii tana waawit deebiti anfi gaawiyaa qeessi jirtuana غو غاوية جنة يا إيه تصغيرة يا غاوية تدبل غوي غاوية غوي يا تاجج غوي غوي غوي غوي يا تاجج غاوية رامي غوي يا تاجج مثل دوي غوي يا غاوية إيه غوي ويا غاوية غوي ويا تا غوي ويا تا طيب يا اي تصغيره ان تصغيره تي في واو تكولين جن يا اي في واو ني ولت قبابني واو في يا ان تصغيره ولت فنيجر يا واو انت غير مال ديبتي غرا يا اي ديبتي يا اي غزتي دغام ولم دي غوياتا يا غوياتا تنبود ان الاخيره يا ان الاخيره اني كتمتي تشو علامه الكلمات ترتيجو ومعيه جام ومعيه في تصغير معاويه في تصغير معاوية في تصغير معاوية جنقة بك غنتي قاعدة لما تجرى قاعدة لما نجرو تكا مدن يوخو واوين يائين ألفين زائداتاتو منقلباتاتو إيقا واني تصغيرتي يائي تصغيرتي لفتو واني تديبتيدا يائي تديبتيدا واوين ونما نجاي تصغيرة لفوت واوي توس ألفي توس ألفي تنمو يقوى منقلبة تاتي يقوى زائدة تاتي ونتي وقرى ونتي بيتي قرى يأيد دي بيتي قرى يأيد دي بيتي قاعدة توك قاعدة برامو مزيدة ثلاثية غيسة زيادة لما يو ولي دفته تأرى فائدة نسيدة إرات قوتو غتمارة تفائدة نسيدة إرات قوتو غتمارة يجوتو جرى أما معاوية في وام معاوية فكاتو خيستي قاعدة لما انتناتو جرأي جولا يرو مالغو نري أما قاعدة دراسة إرتي تطبيق قولو أسون تهين قاعدة لما فاتناتو تطبيق إرتي قولا مالكو معاوية في وام معاوية فكاتو رتي تصغيرة خيستي مالغو نري أما يأي تصغيرة إرتي معاوية رتي قل جولا في يرو يالي قولو يرو معاوية رتي قل جو بربانة درا ألفي تنا خيسا كاسني قلنا يجو ألفي لحس في قولا ألفي معا يجتو تون عين عين تجير تون أجو تون أجا حس في جو حس في جو نه يأي تصغيرة رتى قال كده مال ترى يأي تصغيرة يروح مال في أما ميمي في وني ولله لا جرا بيت تاني ألفي ولله لا جرا معاوية خيستي ميمي تو أكثر فائدة من الألفي لقى ألفي نمو سين الزائدة ميمي الزائدة لكن ألفين أقل فائدة من الميمي ده ميمي اسم الفاعل بكوندة لزمتي وان رفتو يجتو كناف مال قطورة في لنا ألفي قطو في لنا يجو ألفي قطو ألفي قنة تصغير على تقال كنة معي وياه جنة يجو معي وياه يرو معوي معي وياه جنة خنا واني يائن واوي في يائيت والقيه أما يائي في واوي والقيه تكا تدور دبر تساكنة تاتي واوين معي ويا تجنو توني واوين توني ديركا مانغرا يا ايدي بو قبدي سمبودا يا اين يا غيسيت ادغام غرامو قبا قبدي سمبودا مو يا اي سديو تو افاي تشورا تدرا مشددا في تبودا مخففا يا جو معي معي يا يا تشورا تا معي معي يا يا تشورا تا معي يا يا تشورا سمبودا مال تجراري يا اين سديو ولي دوفته تاكغيسا غتامو قبدي يا إنسان دي ولد دفنان توني دا راغتا تكيرات اخيرا راغتا مقبديدا تاخيرات الراغنه سمبودا مالتاغا معيه تا يجودا معيه تا يجو. طيب و وقياس احوى اجا وقياس احوى احوى فن احوى فكاتو يجوغا قياسني احوى دا احيج يجودا احوى فكينف احوى يو تصغير قرو بربانه مال جنادا اكوزاني غوني احوى فكاتو اغوى فكينف يوجن اغوى يوجن اكو احوى دا خنا قياسني عيسى احيج يجودا تريغا اي جت صغيرتي غير منصرف منصرفي تونو دون صرفه من يجود احيج هذا أحي مررت بأحي رأيت أحي بدون تصريف وصوت تنوين رتنجل كنا يجو وصوت تنوين رتنجل كنا يجو هذا مذهب وسيبويه وأكثر النحويين أما عرابة خيس عرابة أقرى نحويوتها دي بنجرة صرف الرا هذا مذهب سيبويه كن عرابني كن جتر مذهب سيبويه وأكثر النحويين كون يجو وعيسى يصرفه عيسى هو عيسى بن عمر الثقفي وشيخ الخليل الشيخ الخليل ابن أحمد الفراهيدي إن مو صرفي دقودة تنوين رتي قال جاية وحي رتي ميدرا وصو خلافة جراغ نخيسا سنة خلافة جراغ يسا وصو سنة تصغير عيسى هلال تصغير عيسى كم تصغير قونا فكين في أحوى جنة أحوى يرو جنتنا في النيت يأي تصغير إيقا حقيقي تقلتنا حقيقي قفتها قونا يجو حقيقي قفتها قونا قلتنا يجو أحوى يجو من الحوة من الحوة يأين آخر رجل توني عليفين آخر رجل تون منقلبة عن يا منقلبة عن واويدة أصلين كلمة واوي يجو لام الكلمة واويدة لام الكلمة واويدة أما قا أحي ويواتا يجو أحي ويوا أحي ويواتا أحي ويوا ما لي بأسلين كلمة دواوية يتنجر من الحوة دقا من الحوة يجو هو لون يخالطه حمرة يخالطها سواد أو ما كان يفني قداني حوة يروجن حوة من الحوة وهو وهي سواد يخالطه حمرة أكمل جسم بيرته هي سواد يخالطه الخضرة يجوا لوني براقي سدة بلا ما يجبر لوني خالصة ميت يجوا لها يقع حمرة نخالطها السواد يجوا لوني خالصة متي يجوا من حوية يح من حوية يح من حوية حوية يحوى يجوا رفيتك أصلي نساء طيب أما تصغير يا إيوان يا تصغير يا رتي قال شنو وحي ويوتا وحي ويجته يا إي واوين تني واوين درايا يجوا لك قرا يا إيد ديبتك عيد عدف غراي ايدي بيتي زمبودا وحي يوتا وحي وقتا وحي وقتا زمبودا مال غدا ماري يا ان اخر رات نمو يا ان اخر رات نيزي واو ان اخر رات نيز غراي ايدي بيتي غراي ايدي بيتي لوقوعها متطرفه مكسور ما قبل هذا ثم قلبت الواو الاخرى يا ان دراغا كومري وجودتي يا ايدي بيتي يا غزتي دغامه ورمتي أحييو تاغا أحييو أحييتا أحييتا إيغا أحييتا يا إن سدي ولتك أبامني يا إن سدي ولتك أبامتي يا إن تكمو اعتباط راغتم زناسين راغتم ديوتو آخرات إيغا راغتم تي سيبوي في وري أغلبين أكثرين نحويوتا مالجان أحييو جان أحييو حالا مررت بأحييو هذا أحييو ومررت بأحييو ورأيت أحييو بدون صرف وزو تصريفا صرفين غون يجو دغا اي عيسى نمو مالجا عيسى مالجا عيسى ابن عمر الثقفي مالجا تصريفا غوداجا صرفي دون غوداجا تنوني رتقال تاجا اكو تصريف رجل تري هذا احي ومررت باحي ورايت احيا جاني مالي فكان يتاجنان بين ون دروانو كلمانتوني تصريف را تنوين را تدور كم تيف مالي في للوزن والوصفية دا. طيب وزني جرجرم ونجرجرم سبات صغيرتين وزني اتبار جرجرم ني غلي جرى وزني خيستي وزني تيغ جرجرم ني غلي جوا دروان ون صرف دور كي وان كلمان كن يغتي وزني تيغ جرجرم ني غلي صرف رو غو صرف غورون قبادا دليل لي كان رتي مالي جنان خيري في شر في دته خيري في شر في دته فكينف خير وشر جنة اصل نساني مالي اشر واخير وغمست تنوين دتي رسنا يرتين سين غاب تنوين يرتين سين لكن غاف وزنين جيرمه وني غتمي راغتمه خير واشر واشر تي غاف ديبو خير رغا اشر اخير رغرا خير تي غاف ديبي صرفمي مصرفمني تنوين رتي قالي جرا كوني زكا سماتي انجا ونيني عيسا انجيكولا كوني زكا سماتي صرفي قدامو قبال لا كوني لا وان كي وان قياس وان قياس قياس غير مفارقي جاني وري قرين وري وري اغلبي نحو يوتا يجولا قياس هذا قياس قياس مفارق يجون قياس غير صديد يقول قياس مع الفارقي دا. قياس مع الفارقي دا. فكين يف خير يرو جنو هم وني تكا وني سلا وزني كوني وزني افعلا ولا وزني ما راتور نو كجو تكنجرو نجرا هنجرو غاف مو احي جنو هم زنجرتي مونجرو تو وزني افعلا خيرتون نجرتي غا خير ود اول فكاته خير في شد اول فكاته هم فكان غاف غنا وني وزني اللي انجرجرا مي وني غتمو اللي را غتمو همزان تو وانجرتو في زين همزه افعلا تي همزه اسم تفضيل وانت هتبسا همزه تناتين عزمين كوني صرفمو هن قبولا سنتنوين ارتسينو هن قبول جامي طيب ويقول وقال أبو عمر أبو عمر أبو عمر وهو أبو عمر بن العلاء رحمه الله مال جاء أحيين جاء النمو أحيين جاء أحيين مالي بجتة جنان مالي بجتون حالة رفعي تفين حال جري خيست أحيين جاني أبو عمرين جاكل أحيين جا حال نسبي خيست مو أحيين جا جاكل حال نسبي خيست أحيين جا جاكل أكو معي إلانا قاضي لا أقول إيجو إلانا قاضي لا تقول إيجو إني ولو ما قلت إيجو يئين نقتم تمون قتم تقافة قاضي لا حال رفيت في جري خيست نقتم تم نقتم تحال نسبي تيو ندي بيتي إيجو إني أكاس قولي وعلى قياسي اسويدا وري اسويدي اسودي اجا تصغيره غوده واوي هنجرجيرين وري واوي هنجرجيرين جچوغا اسويد اسيدي كان اوسونجين وري اسويدي جيچورا غواوي يا ايفي يا ايفي كونغا على غير الافسه دغا ويا ايفي وني وليت قبامت واوي وليت قبامي جاني وري هنجرجيرين جچوغا سلاقا اكا قايده تجرجيرام قبدي توري واوين غري اي ديفتا يا اي غزت ادغام ورم تقبل كابامو ادغام ورم قبدي توري هم قدام نمو كوني وركسي ديسو جرا يا ان اريدا جاني يا ان اريدا جاني وركرمتي ديسو جرا وسوي دي جاني ديسن وري كس جو يو وسوي دي وري جوسوني وحي غزت اسمال جاري وحي وين جان جاجورا وحي وين جاني يجو غافا غاما وحي وين غافا جنو غنا مالف وحيويني جانيدا كونيغا وحيوين جيتون على رفعيتي على رفعيتي في جرت وحيوين نمجان على رفعيتي في على رفعيتي في على جرتي وحيوين جاجركون وحيوين جان على نسبتي مو على نسبتي مال جان وحيويا جان جيتو وحيويا جان وحيويا مال غور جرخوري اكا ونيدا غولن اكا ونيدا اكا تنوينا جواري غولن تنويني سام عوضا يجولا تنويني عوضا يجولا تنويني تنويني عوضا يجو مال غولن اكا 100% كم ونيدا غولن اكا جواري دا اكا جواري غواشي دا غولن جوار غواش قافا جنو حالة رفع حالة جريتي في رفعتي مالتا يبتون يا إن قتمتي على ما الكلمان قتمتي هذه تنوينا قدما جوار غواش جنة قافا واني دا يو قافا حالة نسبي دا حالة نسبي تمال جنة غواشية جنة بر غواشية هي أكوزا جوارية جامة وكذلك معاني حالنا حالنا معاني كان مال جنة كلمة معاني جتوتن حال رفي في جري خيستي معاني جامة حال حال رفي اتجاه نسب تيو معاني جنة يجو أكسي يجو لون إني كوني مال جتو لرء كوني مذهب موني تيجو بيخا وحيو ورجو كوني ورو مصيبة وهي وجه جرو مصيبة وهي تي أغلبا نحويوتة تي ور وجه ورجرو فرقين إنساني ما ريدو فرقين ورا مصيبة وهي تي فني مصيبة وهي فان يا اي واو تجي جورا ني دغامو قولاني وحيو جان جرو كنا مو انسان مر اس بهيتي مال قولي ري واو ني جير جيرم توجي جري واو ني جير جيرم توجي واو ني جير جيرم تو اكما جورتو تاتي دي عيرابا خيست مو اكا جواري مي غواش غونا دا غافا حالا انس بيتي يا اني دي بسنا حالا جري تي في نس جر رفي دا خيست وني ني غنا دا وني غتمو قبدي جان يا إن جتشو يا إن آخر رجرتو طيب سنبودا مال جا ويزاد للمؤنث الثلاثي بغير تاء تاءون تاء ويزاد وتزاد نسخان جتو لنجرتي مين وتزاد ينوز ويزاد ينوز ركنانكو ويزاد ندب لما للمؤنث الثلاثي مؤنث الثلاثي بغير تاء تاء مرتي كجروف تاء تاء تكاتو دب لما قافة صغيرة قولا مي يجو قافة صغيرة قولا مي تاء تو دب لما في يجو تاء تانيثة تو دب لما في يجو كوني قاقوما دران تون يروبا يتشارة قولاتو الرسون أكمل سنرى وام مؤنث معنوي تيجو ثلاثي تيه مؤنث معنوي وان تيجو بر ثلاثي تيه مؤنث معنوي وان تيه مؤنث معنوي يجو ما يجو كلمة كيسة كوني تاني ثلاثة كجيو نجرو يجو معنى دان ونو كون مؤنث يجو بين ماله كلمة كيسة وني تاني ثلاثة كجيو تاني ثلاثة نكجيو نجرو يجو لغا وني كسة ثلاثي تيه وني كسة قوت ما قوتو تو قافة بابا تصغيرة فيني تصغيرة قافة قونو دركمان تاي تاني ثارت تقول شو قمنا ده فكيني إسا عيينا كي تقولت عيينا في تصغير عين عين يجوا مؤنث معنوي ده ثلاثي دمو مؤنث معنوي ده جاف عيني تصغيرة قونو ما يجوا قمنا عيينا جنا يجوا ده شمسي وقافة تصغيرة قونو شمسي كنت وني دامي معنوي دامي مؤنث معنوي ده بار شمسي قافة جنو كم جن شميسة جنو شميسه جن طيب شميسه قافه جنو وني اجاي تصغيره تيته كسره قد ما ده مالو كسره قد من ستي مالو كسره قد من كسره مالي في قد من درسي دبر خيس دبر سنيه جرا كان الا في تاء التانيث ايه طيب وأذينه جام أما اللي أذينه جام في تصغير أذن أذني غنا مقاو أني تصغير قروب ربان نمال جنر إني مؤنث معنى ويا ثلاثي دا تاني واني تاني ذا دير كما يرتي فيني أذينه جنة أما سيرتي واني تقوها تقوها مركزو وإذا سمي فكيف ماذا نفعل لو سمي مذكر بمؤنث لو سمي مذكر بمؤنث معنوي نمو علامة ثم مؤنث معنوي نكون علامة مذكرة في يوم قدام يوم فكين عين نكون عين ما نجتشو لغا عين ما نكون مقا رجوليو تيو مقا نما تكون مقا ديرا مقا فكين مقا نكي عيني تيو أصلي لالتي واني رجل تنمو تأيثا نيثا رجل تنمو عيينا جنمو عيوقو عييني جنة دابنا وهذا في خلاف بين الصرفيين، جدو صرفيوت التغلافات جرا، لكن اغلبني اساني اغلبني اساني واني جان تايني تندق عبدو جان مالو جنان اصلي كلمه لا لو دونت نرو ونكون عين يو جنني اذن يو جنني ما قاينوتي ما قنواتي ما قديرتي ما قديرتي وني يرى وني تيجلتو نبر باتي سنجورو جو تاي وني تلو كبس سنجورو جو خيونو سمو اسان خبل في مالجا اصلي كلمه لا لك كلمه اصلي ني وضع ان كلمه دا مالف مؤنثه فانا اجت ما قادر اللي ودته وني يرتي قالو قبدي جا اني تاي يرتي قالو قبدي جا عكسي كانت اما عكسي عكسي كان مو لو سمي مؤنث بمذكر اما عكسي مساله دبرته لو سمي مؤنث بمذكر فكينف نمتوكو ما قادلاتو رجوليتاتي رجل يغو مقادلاتي حرب جنة فكينة حرب حرب يجون اسم امرأة إني مؤسرتي ومقام كوني مقام أينيتي مقاديرتي غافة كان يو مال قونا دا غافة كان مال قونا دا غافة كان أسلي ودون تين ونين تاين ابتدى قبو قبدي دا وان اما اعتبار وان كلمان الرجل تلالو دان جيتو دا أرغو ما مقام أينيو تات مقام ونسان تاني ديكمان تاين رتي قلت فكينة حرب كان يو تصغير ورو برباني حريبه جنة يجو وعريبن عريبن عريب في وعريسن عريسن مو شاذي جري لما نكون شاذي ده عريب يروجامو في تصغير عرب عرب يجون مؤنث معنوي ده مؤنث معنوي ده تصغير عرب مؤنث معنوي ده طيب واني عرب قافة ينوخنا واحدين اسامة العربية جامة واحدين عربية جامة عربين اكا قبيلة ولي قلت تيجو لغا چون مؤنث معنوي ده قافة تصغيرة قد ممو تا ايرت انجل چنا وعريبون جان سلا ايرت انجل چودة توري وعريسون جامة ماس في تصغير عرس تصغير عرس يرو جامو واني دان يجو واني دو مقا دو برتي هيروم تيجي چودة دو برتي هيروم تين عرس جام أكما عروس جامو جامتو عرس اللي أنا جامتي أجو يو عرس جنة مو عرس يو جنو طعام الوليمة إيه مالي طعام الوليمة عرس يرو جنو هنا عرس جنان مقا ينيو تي مقا مشريتي أجو مشريتي يعني مو ما جتني جيفتي دا مقا جيفتي أجو طيب جيفتي أجو ما جو هدي جا أجو مي بار جيفت أجا إنجلي فارغوني جيفت ما مقام اسم مناسب طيب على كل حال شاذ دي لاجي تقول اخوني جرى كل ما شاذ دي انا كان فكرت وني بلا شاذ دي كته جرى اجراك دندا مالف جنان مالف جنان عريب عريب باه يچو قبو ترج عريب باه يچو قبو ترج مؤنث معنى ودار ثلاثي دا ثلاثي توج مؤنث معنى ودا تاين رتقلو قبو يچو در كمان قياس نيكستوري وعريس يچو هنا عريس ساج يچو قبو ترج كوني غافة كاميري غافة تصغير عرسي لاتي امو غافة تصغيرة عرسي غافة تي غافة تصغير عرسي تيو غافة مذكرة ري كياسة تايجو غافة غافة كياسة تايجو بخلاف الرباعي خلاف الرباعي تيجو لخون خلاف الرباعي تي كعقيرب ونتوكو مؤنث معنوي اللي وزوته رباعي تانان مؤنث معنوي اللي وزوته رباعي تانان تاين تاني ثلاثين قلتو يجو لخون مالف تاين تاني ثلاثين قليلة وروبا يجون حروف إساتو باير حروف ني باير وان براف إني ثقلق بوان قبو ثقلق بوان براف إني رت رر وان كان ثقلان دبلو في جانيتي تاين سنو راهافتو جامي يجون روبا يخيزتي سلا عقرب يورو جامو عقرب يجون كوني مؤنث معنوي ده ونين رتي قلو قبضو تلقى قياساتي يجون لكن كلمان تو وان روبايات هاتف روباين كلمان واني تاكو روباين ثقلق بوان تير ثقل رتين دبلو تاين ذكرت دبلو رنجاني أكو مجرو خانتي تصغير قولاني وقيري بجاني يجو وقدي ديما وقدي ديما جان وقدي ديما في وريئان شاذي دا يجو جرو قلما شاذي دا ما عرف شاذي يعني قدي ديما خلينا نقول في تصغير قدام تصغير قدام يعني ظرفي لقا تصغير قدام إن رباعي ده إن رباعي ده قدام يرو يعني قدام رباعي أولي ويجو قدام رباعي أولي ويجو لقى تاي رتي قال شو لقى يا ستي سلا قدي ديم جيتو قبطري قدي ديم جيتو قبطري تاي رتي قال تاني قدي ديم هجتون شادي لا يجو ووريئه كجن نقول الماس ووريئه كجن نقول في تصغير وراء في تصغير وراء وراء يرو تصغير قونو أكمل تصغير قونا ده وراء يا مغنى دور أصلين كلماتنا إيسر رأدو فيدا أصلين كلماتنا إيسر رأدو فيدا غرطو كون كلماتو نبيتاني غرطو كون شادي تودن ديسي غرطو اعتبارتو كون مو قياسي تودن ديسي قياسي تودن ديسي يجو طيب ما أصو أصلي كلماتنا برهن جيني ونيم مالجا ابن الحاجب كلمة لما أنت رتي مال حكومي قدي شادي لا يشذودا نرتي حكومي قدي طيب كلمة قدي ديما في ووري آتنا رتي يجور سيرافي نمو سيرافي نمو يجون عالم من علماء اللغة مالجا إني تأيني سهل لما أنك نغني دكب ديفجا تأيني سهل لما أنك نتوني دكب ديفجا لأنهما ظرفان ظرف الأجر كلمان لا يخبر عنهما ونتوكو بيتاني مؤنثة ومذكرة وني بيكا ممالين كلمان فكين تأيني رنجر كما رنجر ونكو مذكرة مؤنثة وني بيكا مو وصفين بيكا يرو وصفهم يرو غايوان تكون رأي خبارا قرام وكسب بيكا مدندا إني ما جاء أما كلمان لمانتوني وني تأيني رتي قلتي هفسين جاء وصورو باعي في وانساني أولي اللي تاتي ظرفي ده أصلي خيسته ظرفي نمو لا يخبر عنه الرغوان تكو أخبارا قدم ولا يوصف وصفي ده اللي وصف مليل ولا يوصف بهما أما اللي سلم أن يوصف مليل واني تكو سلا كان واني تكو مؤنثة بمذكرا بكمودن ده حتى يتبين بشيء من ذلك تأنيثهما سلا تأنيث سلم أني كسنين سلا نبيك موجو فأظهرت التاء في تصغيرهما تنبيها على تأنيثهما تأيي كي ستدقى بسيساني واني وصفمو وصفي وان تقوتين ارغمو إرى وان تقوني خبارا قدمو مؤنثة مذكران بيكم وان ته دليل اكا نوتهو في تأيي رتي دبلون دبلون درقمته إرى دبلاني شادون من قبو قياسي جعيني طيب غا مي أمكم ابن الحاج وجودتي قدامي تصغير الرجرة ووريئتنا أما تصغير وريئتي ديبين تصغير ووريئة كجنغوني تصغير ورائتي مهموزي تورتك مهموز اللام يعني من ورأت من ورأت من ورأت بكذا جم ورأت بكذا جم ورأت بكذا جم أي ساترت به قاف ورأت بكذا جم أي ساترت به يجون إنسان وانسان رأي إنسان دهت يجون لقى وإنما قيل مهموز اللام لأن وراء لو كان ناقصا وصو ناقص جاتوتاتي من وريت وريت يجر أزوك رفو تاتي من وريت الخبر من وريت الخبر يجر أزوك رفو تاتي أما ورعت قافة ينغنى مهموز اللام ينجر قافة مو من وريت الخبر من وريت الخبر تورية وريت الخبر تورية إذا سترته كان الرافو أتمت أزوك جنو تاتي كان الرافو أتمت وسوق يتوري أي شيء ما يجري وأنت كل سيتي تكم اللي سوي شو مري طيب كان إثبات التاء في تصغيره على القياس قياسة هاي تقول أي وتنقف سيسون قافس المال ترى لأنه صار ثلاثيا عند التصغير قد يبي ثلاثي تاي تقول نحو وريا تاي تقول وريا بحذف الياء الثانية كما حذفت في سمية سمية سماء كان قافة صغيرة قون فكين يف سماء كان قافة صغيرة قون كمتا سماء وراء توكم أقول سماء وراء سماء كان كم قون في النيتي إجمي إجا سماء جنم إجا جواويتي إجميمتي يأتي صغيرة تقلتنا يأتي صغيرة قافة قلتنا أي ألفين مو مال الديبتي قرا قرا يأتي الديبتي سنبو ديو همزاني قرا أصل الديبتي يأتي ميقات والقا يأتي سدي والنجازو تكبراغا تمتي سميه يا ماجو تكبراغا تمتي سميه يا ماجو طيب اكو مسني غورا الا اكو سماي غوري يجو لا اكو سماي غوري hamzantu wayra garagal te gafaje nebar asili kalima kay senjir tu rabe khaga asili kalima kay hamzantu senjir tu dabar hamzantu wayra garagal te ga marra garagal hamza wawi yo khaya irra garagal te malta tida asili sid debiti yeid debiti yeid debiti da tayib amma wara gafaje no gafa tasghira fi nete garaiti yeid tasghira galkina yeid tasghira gafa galkine ايوا اصلي كلمه قيس الالف جدودن يا ايد ديبيتي حمزه غير يا ايد ديبيتي يا ايمي اول قال يا اي سدي تكبرا غتمتي حمزه يا الى مقفه تفايچ كلمه ما رباعيه رباعيه تو رغرا ثلاثيه ديبيتي يا چو رغافنا ثلاثيه ديبيتي يا چو اكو مثلا رداء فكنف رداء تصغير يو غرو بربان كم يعني رداء ها رديا يعني ما جامچو وريا رديا رديا وريا رديا غافا غنا وني رتيغچون قياسه ملي شاذي دامتي يجو يي رتيغچون قياسه ملي شاذي دامتي يجو غافا مي وراتي را ورا ارا غافا دفتي دا غافا ونين حمزه الاصليات هاتي غافا رغم تغافني ورييا غافا ينو غن ورييا ورييا غافني ينو غافا حمزان كلمه خيستي اصليات هاتي يجو غافا سرباعي كلمه رباعي وانت هاتف درقمان ونين غتمو قبدي يا اني تدوكاو دا كابون قبدو يو كا يا اني يا ان لا عفوا تا انت اني ذات دا قبسي فمون قبدو يچودا ورايون جاما وراي وراي وراي ورايون جاما مالا تا ايت گچني وراي اتون جنو يچو طيب هوني غنا فكاتا غرا امال جاماس وتحذف الف التانيث المقصوره الف تانيثا مقصورا نغتمتي غير الرابعه ترى رابعاتين ارغمي رابعان مالجو كدر مال فهمنري مالو بنغنرا الف تانيثا مقصورا رابعاتاتي ارغمنان نغتمتو وجو فكيني سيدا حبلاجن حبلاجن سكراجن عطشاجن رابعاتاتي مونتان غاف غنان كيز عطيشان ماجا حبيلان ماجا اكما سني سكيران وجام هنغتم تو يجودا يو رابع اول كتاتو تاتي خامس سادس اني اول كتاتي دفتو تاتي كتغتمون دير كويچو كجوحي جيبين اكجوحي جيبيتي جوحي جيب وحويلين اكيچودتي في تصغير جحجبا مال جمي وني تعليق رات ما رت تعليق غني جحجبا مت كول ابو متنين مدينه الباس اش في تصغير جحجبا تصغير جحجبا دا خي ستيجو جحجبا تصغير تاع جحجبا دا معنن اسمال جين من الجحجبه وهو تردد في الشيء والمجيء والذهاب مقاوين قدام لا مقاوي تو مليت تصغير تاجين جحجبا اسم رت مالف اسر جحجبا اكسوجا غوتون كسن اكسوجا لكن ان جحجبا يروجنو لا جحجبا يچون معنا ايسا جحجبا سيد الأوس الجاهلية يا سيدو أوس الجاهلية يا طيب لا كل حال إني مقاوي تيتي تصغيرة قول أمي لا هو تصغيرة قول أم جحجابة ميكا فرت ترجمتي ونينتون ونين ميكا فرت ترجمتي شنفرت ارغمت ري شنف جحجا جحجبا شنفرت ارغمت يجو خلاص غافنا درقم انغتمو قبدي يجرا درقم قدو كذلك حويليين جاما في تصغير حولايا تصغير حولايا خيستي تصغير مالت حولايا خيستي يجو مالت ارغمت حولايا حولا يا تاكا لما سدي افور شان جافا تاتي ارقم تيمري ሁላያ ከሰተ ጃፋ ታቴ አርገምቲ ጃሚ ጃፋ እ ጃፋዳ ጃፋ ታቴ አርገምቲ ንገተምቲ እጭሩ ሐላ ከናን ከሰተ ጋፌ ተከመለት ወተዝቡቱ ልመምዱደቱ ممدودا امو ني ثبتيچو ممدودا الفي ثاني ثا مقصورا ني غتمتي ني رابع في رابع او غافتاته اي جيتو خامس في خامس او غافتاته ممدودا امو ني ثبتيچو غتمتو زيني كثاني مالجي في بعلبك اكما جزئي لما ف بعلبك يروج نونو كلمه لما تولق بميبر كلمه لما تثبو مطلقا يچو وتثبت الممدوده مطلقا ممبو عليين تانيتا ممدودا مطلقتين ثبتي ثبوت الثاني في بعلبك اكا جزئي لما فعلا بعلبك اكا ثبتتي اسنين ثبتي مطلقا جيتشو رابعة خامسة سادسة جيتشو لغا مطلقا جيتشو لكنا ما عرف قتمت اما فكينا بعلبك يرو ينو بعيلة بك المجام تصغير غيستيتشو بعيلة بك ينا ان قتم ويتشو لونين جزئي لما فعلا ران قتم ويتشو اكو مساني قافة اما حمراء ينو خنا حمراء انا هو تصغير قرو برباني حمراء جن حميراء انا ما جن خنفساء انا تصغير قرو برباني خنفساء خنيفساء انا ما جنيتو انجن وجرا مالي انجن يوجا ما كوان كلمانتون اكوان كلمانتون جو ولا مره اولي قبمتي قدن جيتو الفين اخر كلمه يرتو الفي لما وان تاتف متى في اكوان دنديسه تو وني مو كلمه وني حروف ني سنجندرو اكو متى في دندي اكوان كلمه لما اولي تقبمي جيتو اكثر كيسني كنافو وانغتم تو انغتمين يعني akka ingatamne hukumi ittakannani yechu ingatamto yechu alivin tanitham mamdu maqsuran shani tasghira qaysati afur yol tananni gatamti mamdudan ingatamtu yechu khana fakkata ga khuni de huwayliyin khana mal huwayliyin khana ratti mal jefa salis imrat ya qaryatun kanat bi nawahi annahawan chun ismu qarya yechu ismu qarya yechu اسم قرية ايتو اليفينيسا اليفينيسيدا ولها اليفينيسيدا هي كذاتر غمتي شنفاتاتر غوني شنفاتات واما اذا كانت رابعه طيب كلينجر و تصغيره حولا يا خيستي تصغيره حولا يا خيستي وجه لماتو تاد وجه لماتو بقى ايتودا وجه لماتو بقى حويلي ينغا حويلي ين حويلي جام اكما غمتني رجلو هنا تمتني هندي سمبرت كان جامي حويلي جام امو دي ابني حويلين جامو دن دايجو غاف حويلي ني جنيو غول حويلي غاف جنني غاف الفي تانيثا الراغن اخر الراجچو دغا الفي تانيثا اخر الراغاف غنني مالتي افوني اسمين كوني هو حولايتين افو حولايتي افابر على خمسه احرف على خمسه احرف وقبل اخره مد اجرغا وقبل اخره مد اجرا فقلبت المده في التصغير ياء ياء تجرجر من الانكسار ما قبلها وادغمت في الياء هي غزت ادغام قرنت هي غزت ادغام قرنت احتمال احتمال ترى حويليون انتانره حويليون تبر طيب واما حويلين قاف حويلين جنة مالغونا الفي من حولايا من حولايا قاف جنغن حولايا جن علي ميت صغيره رتقل كني قاف حوي لايا تامر حوي لايا حوي لاي حوي لاي علي فيتنا انجي وننكون يجودا علي فيتنا حوي لاي حوي لايون حوي لايو تاغا حوي لايو وحوي لايون حوي لا حوي علي في اخر رغنني علي في اخر قاف الراغن علال قاضي داتي علال غوناجا علال قاضي داتي علال غوناجا علال قاضي دا علال غونا اما الا تحذف الالف الاخرى من حولاي لزيادتها ثم تصغر ويقال حوي طيب حويلي اكسمه تعمل ليغا مدان سلا درك ما غير ونيد ديبتي مدان درك ما غير ونيد ديبتي اجو مدان ديركمان غرا يي ديبون بكما دغافس يي اخر رجرتو في مدان يي غرا يي ديبتو ولغس دغامون غدم تحويلي ينه ثم يعلو الى القاضي الى القاضي دا غدما الى القاضي دا غدما حويلي حويلي حويلي هويلي جن جنغا فحال نسبيت في جريتي حال جريتي في رفيت هويلي هويلي جن جنغا هويلي جن جن غافا والندام مو غافا حال نسبيتي هويلي يا لا مل ثم يعل الى لقاض واما لا تحذف وتصغر على هويلي بتجي ثم تخفف الياء كما تخفف ياء صحاري ويقال صحار تخفيفا قدمتي ريغا اي تخفيفا قدمتي ملي gaafamma akka huweyliyyuun jennu kana gaa jechuun wanni godhamtu gaafana gaafana ilaala qaadidhaan taatu gaafa wanni godhamteedha gaafa takfiifa godhamteedha takfiifa gaafa godhamte yaa'iin aakhirarraa tunni ta akka sahaariyya jenneeti takfiifa goonu sahaariyya jennee bar yaa'i takka irraa takfiifa goone sahaarati dheebinami akkuma sana yaa'i takka biraa gatuudhaan yoo takfiifa goone yaa'iin takka dirqamaan akka yaa'i qaadidhaa taati jechuu gaafas akka yaa'i qaadidhaa waan taatuuf huweylin jechuun ni dhufa huweylin huweyliya numa jaama jechuun huweylin huweyliya gaafa rafciitii fi jarriidha huweylin numa jenna gaafa nasbiidha ammoo huweyliya akkuma qaadiyan jennu jechuun darsiin keenya kaarraa kana fakkaata. Hadha wallahu aalam wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin.